وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ شوفوا دقة فقه المؤلف يا أخوان. حديث أبي بكر: خطبنا يوم الإيش؟ النحر. ويوم النحر هو يوم الإيش؟ العيد. هذه تقول خطبنا يوم الرؤوس. وش الرؤوس هذه كمان؟ يوم العيد النحر، نحر الهدي والضحية، فيأكلون لحما طرية. من بكرة يرجعون على الرؤوس، الرؤوس يتركونها يوم العيد، ما لهم حاجة فيها. ولما تنتهي اللحم، ينتهي اللحم الضحايا والهدي، يرجعون إلى إيش؟ رؤوس ذبائحهم. فسمي اليوم الثاني من أيام العيد، وهو اليوم الأول من أيام التشريق، يوم الرؤوس. يبقى أبو بكرة أثبت خطبة يوم النحر، وهذه أثبتت خطبة ثاني أيام النحر، وهو أول أيام التشريق. يبقى أثبتت خطبتين، ثبت عندنا الآن خطبتان، يوم النحر ويوم الرؤوس، وهناك متفق عليه ما فيها خلاف، سابع ذي الحجة، تاسع عرفات، هذا مجمع عليه عند الجميع. والخلاف هو يوم العيد ولا أول أيام التشريق، وهنا ساق الأمرين. إذن تكون الخطب كم؟ أربعة. نعم. قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ يقولون الأوسط بمعنى الأفضل، وإلا هو أول أيام التشريق، أو على أن اعتبار العيد من التشريق، على أنهم كانوا يشرقون اللحم وينشرونه على الحبال أو ينشرونه على الصخور حتى يجف ويأخذونه، وهو المسمى بالقديد. إذن عينت لنا يوم الرؤوس، وهو ثاني أي أوسط أيام التشريق. إذن إلى الآن عندنا خطبتان، يوم النحر ويوم الرؤوس، اللي هو ثاني أو هو أوسط أيام التشريق.